أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. ما زلنا أخواتي الحبيبات في الحلقة الثانية من دورة ويزكيهم لبيان كيفية تزكية النفس. بالأمس أخذنا 10 قواعد في من قواعد تزكية النفس. أول قاعدة كانت توحيد الله سبحانه وتعالى، صح كده؟ تاني قاعدة كانت الدعاء. إحنا هنخصصهم كده، يعني أول قاعدة وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص وإفراد التوحيد له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه عنا. ودي إن شاء الله طبعاً أنا بعرض لها على طول، هو التوحيد وعدم الالتجاء إلى الله وما إلى غيره في الكلام وحلقات التفسير وما إلى آخره. ولكن إن شاء الله لنا فيها وقفة طويلة في حلقات رمضان اللي إن شاء الله تبقى بعد الصلاة، صلاة التراويح. فإن شاء الله السنة دي هتبقى عن توحيد الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. ده أول حاجة. تاني عنصر اللي هو الدعاء، وده تناولناه السنة اللي فاتت في دورة الرقاق، هو الدورة كمان اللي كانت قبلها اللي هي بتاعت إيمانا واحتساما. ثالث عنصر كان إيه؟ القرآن الكريم، وده إن شاء الله هنتناوله في آخر دورة قبل رمضان اللي هي دورة التدبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ويرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ورابع عنصر كان تذكر اليوم الآخر، وده خدناه في الدورة اللي فاتت. والعنصر الخامس كان بالضبط معرفة النفس، وده دائما بنذكره مرارا وتكرارا، وقلنا امبارح عنه نبذة مختصرة. والقاعدة السادسة كانت بالضبط كده الرفقاء، صح ولا ايه؟ الرفقاء، الرفقة الصالحة. والقاعدة السابعة كانت اللي هو إغلاق المنافذ، مش كده؟ اختيار الرفقاء. طيب. والقاعدة الثامنة اللي هي كانت الأسوة والقدوة، وهي اللي احنا بنتكلم فيها ما زلنا فيها. والقاعدة التاسعة اللي هي كانت التزكية والتخلية اللي احنا إن شاء الله هنتكلم فيها على طول بعد العنصر الثامن. والقاعدة العاشرة كانت عدم تزكية النفس، يعني الواحد ما يزكيش نفسه. تمام. يبقى احنا كده ان شاء الله قسمناها، وان شاء الله نتناول كل نقطه منها بالاستفاضه والتطويل. طيب، ما زلنا في القاعده الثامنه وهي الاختيار القدوه والاسوه. وطبعا ليس لنا قدوه ولا اسوه كمسلمين الا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تاسى ومن اخذه قدوه له فقد فاز فوزا عظيما. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا من خلقه نصيب. اللهم امين. امبارح كنا بدأنا بعلاقته صلى الله عليه وسلم بالجيران، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن علاقته بالمضيفين والمستضيفين. وامبارح بدأنا أول حديث اللي هو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقلنا إكرامه أول حاجة أن يلقاه بوجه طلق، يبقى أهم حاجة الوجه خلاص الحسن. مش المشكلة مش بس في الأكل والشرب وكده، لا، أهم حاجة الوجه أول حاجة. تاني حاجة تعجيل قراه، قرى الضيف يعني ايه؟ إكرامه، إكرام الضيف، تعجيل قراه، يعني ما يبقاش هو مثلا معزوم عندي على الغداء وانا هتغدى مثلا الساعة 5 المغرب خلاص، وهو جاي لي من الساعة 1 الظهر، افضل من 1 الظهر ل 5 المغرب مصومه فيش اكل خالص. لا، لازم ايه؟ اعجل قراه، يعني ايه؟ لازم اجيب له حاجة ادحفه بيها خلاص، عصير، اكل، حاجة حلوة، اي حاجة لغاية ما ربنا يسهل والغداء يخلص يعني خلاص. ثالث حاجة القيام بنفسه في خدمته، يعني ان انا احسسه ان انا اللي ايه؟ ان انا اللي بخدمه وانا اللي قائمة. يعني شوفوا سيدنا ابراهيم لما فراغ الى اهله فجاء بعجل حنين خلاص كده او سمين، امرأته قائمة، قال لك قائمة اي قائمة في خدمة اضيافها. يعني السيدة سارة وهي عندها فوق 80 سنة كانت واقفة قائمة بتخدم ضيوفها، تمام كده؟ البنات الجميلات اللي بيبقى عندهم مثلا ضيوف، والام هلكانه وهم قاعدين مرحرحين وعلى السراير وكده يعني، تمام؟ لا، المفروض ان انت يبقى ليكي اجر، يبقى ليكي عمل، لان ده انت بتثابي عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. طيب، وعن ابي شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. يعني يدي الضيف بتاعه إيه؟ الجائزة بتاعته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فمن كان وراء ذلك فهو صدقة. عايزين نفهم القصة دي. طيب، قال: يومه وليلته، والضيافة كم يوم؟ 3 أيام، فمن كان وراء ذلك، طب قعد أكتر من 3 أيام، يبقى ده إيه؟ صدقة من المستضيف على إيه؟ على الضيف، فهو صدقة عليه. ولا يحل لرجل مسلم يقيم عند أخيه حتى يؤسمه. يعني إيه يؤسمه؟ يعني يفضل قاعد عنده لغاية ما يلاقيش حاجة يأكلها له. لا يحل، شايف الكلمة لا يحل دي؟ فدي كلمة طبعا كبيرة جدا، يعني ما ينفعش، لا يجوز لك، حرام عليك إن أنت تقعد عند حد حتى تؤسمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤسمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. مفيش حاجة إيه يضيف بيها، يبقى ده إيه؟ من الاسم، حتى يؤسمه. فإن للضيف حق على من نزل به، وهو 3 مراتب. حق الضيف بقى انتبه معايا، 3 مراتب، مش كله زي بعضه. أول مرتبة حق واجب، الضيف اللي عندك ده ليه إيه؟ حق واجب، وتمام مستحب، وصدقة من الصدقات. يبقى حق يعني إيه؟ فرض عليك. 2، مستحب، حاجة شيء مستحب يعني زي السنة كده، تمام؟ 3، صدقة من الصدقات. فالحق الواجب يوم وليلة. أنا برضو بتكلم عن مين؟ عن الضيف، عن عن الضيف المسافر وليس المقيم. يعني مش واحدة قاعدة في الشارع اللي وراك تيجي يبقى حقها ان هي تقعد يوم وليلة. الضيف المسافر وليس المقيم ده حقه عند ربنا عندك، ها، انه يقعد عندك قد ايه؟ يوم بليلة. لا، الحق يوم بليلة، تمام كده؟ طيب، والمستحب 3 أيام، وما كان فوق ذلك فهو صدقة. والضيف الذي يجب إكرامه وله حق على المضيف هو الضيف المسافر القادم من بلد آخر. وأما الزائر من البلد نفسه فلا شك أن إطعامه وإكرامه يدخل في عموم الأمر بإطعام الطعام والإحسان إلى الناس، لكن ما يدخلش في إيه؟ في الحق الواجب. فاهمين يا أخوات؟ يعني واحدة جاية تزورني، طبعا من باب إكرام الضيف، ومن باب برضو إطعام الطعام والإحسان إلى المسلمين، أقدم لها كل اللي عندي، تمام كده، وأكرمها وضيفها 10 على 10. ولكن هذا ليس إيه؟ كالضيف المسافر زي ما احنا بنقول. في النقطة دي بس ليا واقفة، المستضيف بقى ملوش حق. يعني أنت رايحة تزوري حد، أنت ضيفة عنده، طب هو هيكرمك و وبنقول اللي جاي له ضيف ده أنت عليك 1 و2 و3. طب اللي قاعد بقى بيستقبل الضيوف ده ليه حق برضه إن أنت ما تطوليش عليه. يعني أنت رايحة تزوري مريض مثلا. أخوات انتبهوا للحاجات دي، لأن كلنا بنقع فيها والله. والله كلنا بنقع فيها، حتى في اللغة العامية يقول لك يا بخت من زار وخفف. أنت لا تعلمي البيوت ما أحوالها، انت لا تعلمي الاخت اللي انت قاعده عندها دي، انت ضيفه بتقعدي 2 3 ساعات، انا عارفه ان القعده معاها ما يتشبعش منها، والحديث جميل والاكل لذيذ، تمام، ومفيش اجمل من التسامر واخذ اطراف الحديث يمينا ويسارا، بس مش صح، لان انت ممكن جدا تبقي قاعده بعين الحياء، هي محرجه منك، لكن في نفس الوقت معلش يعني ما تاخذنيش في الكلمه، نفسها تقومي تروحي. ليه؟ وراها حاجات، زوجها موجود في البيت. لازم يعني نشعر بالاشياء دي يا اخوات، لانها عورات، والمفروض ان احنا اهل القران، اسال الله ان يجعلنا منهم، فالمفروض نتعلم. ومن كان بالقران قارئا تاليا فعلي ان يكون فقيها. لازم احس بالنقط دي واشعرها، فده واجب، اللي هو الواجب بقى بتاع المستضيف بقى. طب هو الراجل يعني بيعمل وبيساوي، وهي بتعمل لك وبتسوي لي، طب ده حق عليه، طب وهي حقها فين؟ ان انت تزوريها وهي مريضه، الزياره في اقل الحدود يا اخوات. كفايه ان انت تدخلي، انت عارفه ايه حقها عليكي؟ انك ترقيها، ده اول حق، تدخلي ترقيها بدون هي ما تطلب منك. هي مريضه، هي المفروض ما تطلبش منك علشان ما تخرجش من 70,000، المفروض يعني، تمام؟ او هي الست مش عايزه حاجه من حد، هي موحده ربنا سبحانه وتعالى وتتنازل عن المباحات. عليكي انت اولا ان ترقيها، دي اول حاجه، تمام؟ وتاني حاجه تدعو لها بالشفاء، بس كفايه وجزاكم الله خيرا. لكن الأعداد والتطويل ملوش لازم، وده اللي احنا بنقوله. وكان صلى الله عليه وسلم يجالس ضيوفه ويضحك معهم ويتبسط معهم في الحديث. فعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل بنا ضيف بدوي فجلس به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيه وفين؟ قدام بيته. نقطة برضو هنا، الاختلاط بالضيوف غلط، كثرة الاختلاط يا خالد، والراجل يدخل ويجيب أصحابه ويقعد في البيت براحته خالص، والراجل يبقى قاعد متكشف لعورات البيت وشايف البنات رايحين جايين وتحدث الكوارث. لأ، لازم يبقى فيه حدود. الراجل ده راجل بره، صاحبك بره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كان قاعد يوم فين؟ قدام بيته، مش في البيت جوه، مش عند نسائي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. دي نقطة طبعا يخطب بها الرجال يعني مش النساء. فجعل يسأله عن الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بقى شوف عمال يسأله بقى كيف فرحوا بالإسلام، يعني بيتكلم عن هذا الرجل اللي جاي من البدو، وكيف حجبهم في الصلاة، يعني ازاي بيصلوا. فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم نضرا، فرح واستبشر صلى الله عليه وسلم. حتى إذا اتفق النهار وحان أكل الطعام دعاني، يعني هو دعا مين؟ ثوبان اللي هو الخادم النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار إلي مستخفيا أن ائتي بيت عائشة رضي الله عنها فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا، يعني روح بيت عائشة أقول لها أن في إيه؟ في ضيف عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: والذي بعثك بالهدى ودين الحق. هي بتقول لمين؟ لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص لثوبان. بتقول له: والذي بعثك بالحق ودين الهدى، ما أصبح في بيتنا شيء يأكله أحد من الناس. والله لو عندي أنا كنت جبت، بس أنا ما عنديش. يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الحب بنت الحب رضي الله عنها، خلي بالك. فردني إلى نسائه جميعا، كل شوية طب روح لفلان، طب روح لزوجة كده، طب روح لميمونة، طب روح لزينب، يعني كده يعني خلاص. فردني إلى نسائه جميعا كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها، حتى رأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسف. كسف يعني وشه لونه تغير. تخيلي رسولك صلى الله عليه وسلم أول من يفتح باب الجنة ما عندوش أكل يضيف الناس اللي عنده. البركة يا خالد، البركة من عند الله. هو ده مطر؟ اللهم صيبا نافعا يا رب. ادعو يا خالد، اللهم تقبل منا يا رب، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلها خالصة لوجهك الكريم دون رياء أو غرورا يا رب. امطرنا بفضل الله. وكان البدوي عاقلا، يعني الضيف بقى ما يبقاش قاعد ايه يعني قاعد بقى مستني، لا، كان البدوي عاقلا ففطن الى ذلك، يعني فهم الحكايه. فما زال البدوي يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: انا اهل الباديه معانون في زماننا، لسنا كاهل الحضر، احنا مش زي ايه اهل المدن، يعني انتم مرفهين. انما يكفي احدنا القبضه من التمر يشرب عليها الشربه من اللبن، فذلك الخصب. ذلك الخصب يعني ده بقى الحاجه اللي هي واو، الحاجة اللي هي فظيعة، شوية تمر عليهم شوية لبن، احنا كده ايه تمام قوي. يعني بيقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى ايه؟ لا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي حاجة إن شاء الله شوية تمر. فمرت عن عند ذلك عنز لنا قد احتلبت، لنا قد احتلبت، يعني في ايه؟ معزة كده عدت كده ايه؟ يعني بتحتلب، يعني بنحلبها نجيب منها لبن. كنا نسميها سمراء. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمها وقال: ثمرة ثمرة، يعني تعالي يعني. فأقبلت إليه تحمحم، فأخذ برجلها صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها وقال: بسم الله. فدعاني بمحلب لنا، قال له هات حاجة إيه أحلب فيها، فأتيته به فحلب وقال: بسم الله، فملأه، ثم قال: ادفع بسم الله، يعني إيه؟ اشرب. فدفعت إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة، ثم أراد أن يضعه، يعني خلاص اكتفى، يعني شرب خلاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عل، يعني إيه؟ زود، يعني هات تاني، يعني اشرب تاني الشرب بعد الشرب يعني. فعاد ثم أراد أن يضعه.